رحلة مع الأنغام يصحبكم فيها عبد الرحمن عثمان والمولد الهمامي. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، نرحب بكم جميعا ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. رحلتنا مع الأنغام اليوم اخترناها أن تكون مع صوت تجمعت فيه كل خصال الرقة والعذوبة، مع صوت لفنانة أميرة تربعت على عرش الجمال الساحر والصوت الجميل ولم تتنازل عنه حتى آخر أيام حياتها. رحلتنا إذن ستكون مع فنانة فشلت صروف الظهر في النيل منها، ولم تزدها معاناة الترحال والغربة والفاقة إلا إصرارا على النيل من الحياة بكل ما فيها من سعادة وترف. ابتسمت لها الدنيا بعد أوقات عسيرة فمنحتها كل شيء، سحرت القلوب بجمالها الفتان، وتمايلت الناس طربا على صوتها الدافئ الرقيق. غنت لكبار الملحنين ومثلت مع أشهر ممثلي عصرها، فتركت رصيدا من الأغاني العذبة والأفلام التي سعد المشاهد برؤيتها مرات ومرات. ورغم هذا المجد فإن ضيفتنا اليوم لفت البعض من أطوار حياتها أسرار وأحاط ببعض جزئياتها الغموض، ورحلت عن هذه الدنيا في حادثة ما زالت أسرارها لم تكشف إلى يومنا هذا، وما زالت الأسئلة حائرة تلهث ومنذ عشرات السنين بحثا عن جواب مقنع. لا شك مستمعي الكرام أنكم عرفتم من خلال هذه المقدمة أن رحلتنا ستكون اليوم مع الفنانة الراحلة أسمهان. في يوم 25 من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 كانت الأميرة علياء المنذر على متن سفينة يونانية متجهة إلى تركيا، حيث كان يعمل زوجها الأمير فهد الأطرش. في ذلك اليوم ولدت أسمهان واسمها الحقيقي آمال، وبعد 5 سنوات وكانت الإمبراطورية العثمانية قد قاربت على الانحلال، ولد أخوها فريد الأطرش في مدينة بيروت. وكان أن تعرض والدها الذي عرف بمعاداته للفرنسيين الذين حلوا محل الأتراك في بلاد الشام، تعرض لاضطهادهم، فهاجرت الأميرة عليا بصحبة أطفالها 3 آمال وفريد وفؤاد إلى مصر في عام 1924، مخلفين وراءهم حياة الرغد والهنا. وعاشت الأسرة أياما قاسية وفي ظل ظروف مالية صعبة. ويبدو أن سنوات الطفولة الصعبة هذه جعلت منها ومن أخيها فريد الأطرش فيما بعد يميلون إلى العيش ببذخ وإسراف، وكان ينفقان الأموال بلا حساب. كانت الأميرة علياء تتقن العزف على العود وصاحبة صوت عذب، فنشأت أسمهان في جو موسيقي. أما عالم الغناء فدخلته من أوسع أبوابه عبر أغنيات لحنها لها كبار الموسيقيين وفي مقدمتهم محمد القصبجي. وكان من أول التسجيلات التي قدمتها أغنية كلمة ينور العين من ألحانه. وكان القصبجي قبل أن يتعامل معها قد طلب من صديقه الشيخ محمود صبح، وهو أستاذ كبير في أصول المغنى، أن يستمع إلى أسمهان، فغنت أمامهما مونولوج سكت لي والدمع تكلم للشاعر أحمد رامي وغنى أم كلثوم عام 26، كما أنشدت أمامهما في ذلك اليوم قصيدة رامي أيضا إن حالي في هواها عجب، وهي من تسجيلات أم كلثوم وألحان القصبجي. ولما انتهت من إنشاد القصيدة صرخ الشيخ صبح: مبروك مبروك يا بنتي، انت حيكون لك شأن كبير في الغناء. وفعلا هكذا كان. أما اسمها الفني أسمهان فأطلقه عليها الموسيقار داود حسني، والذي تعلمت منه أصول الغناء ولحن لها العديد من أغانيها. وإضافة إلى القصبجي وحسني لحن لها زكريا أحمد وفريد غصن ومدحت عاصم ورياض الصنباطي وفريد الأطرش، والذي ساهم في دعم شقيقته كثيرا. Ah! فتنت أسمهان بصوتها الكثيرين، ولو كتبت لها الحياة لكانت أحدثت العجائب في غنائها الذي صوره الأخطر الصغير بشار الخوري أجمل تصوير في قصيدة تعتبر من عيون الشعر العربي، ويقول فيها: هل الغناء إذا جرحت آهته سوى تهلهل أضواء وأبراد؟ كأنه موجة بيضاء ناعمة يمشي الشراع بها في بحره الهادي، تأوي الأغاريد حين ترسله إلى وريف ندي الظل مداد، وينثر الروض سكرانا براعمه كألسن الطير شقت نصف منقاد. من ذا سقى الروض؟ ما هذا الفتون به؟ فلست أبصر فيه غير ميادي. يكاد يفتن مثلي ثغر وردته فيخطف اللحن قبلي من فم الشادي. نعم، لو قدر لها الحياة لكادت أن تكون المنافسة الكبيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، لكن مصرعها أنهى ذلك الحلم عند ممن راهنوا على ذلك. أما أسمهان فلم تكن تسعى ولا بأي شكل إلى أن تنافس أم كلثوم، إذ كانت تجمع بينهما صداقة متينة تعتزان بها كل الاعتزاز. مثلت أسمهان في فيلمين فقط، الأول مع شقيقها فريد، وكان ذلك عام 1940 في فيلم انتصار الشباب، وقد لحن فريد أغاني الفيلم التي تعتبر من روائعها، ومنها أغنية يلي هواك شاغل بالي، كما لحن لها أغاني فيلمها الثاني غرام وانتقام عام 44، والذي مثلته بالاشتراك مع يوسف وهبي وأنور وجدي وبشارة وكيم، وكان من أجمل أغانيه أنا أهوى وليالي الأنس في فيينا. وماتت أسمهان قبل انتهاء اللقطات الأخيرة من هذا الفيلم، مما اضطر يوسف وهبي إلى تغيير نهاية الفيلم الذي وحتى يومنا هذا ما زال يعتبر من روائع الأفلام الغنائية العربية. إسمهان، وكما ذكرنا في بداية هذا البرنامج، ولدت في البحر وفي الماء. كان موتها يوم 14 من تموز يوليو عام 44 حين انقلبت سيارتها في ترعة وهي في طريقها إلى مصيف رأس البر في الإسكندرية. وقد سبق أن تعرض زميلنا فارس يواكيم إلى هذه الحادثة في فقرته اليومية حدث في مثل هذا اليوم، وذكر أن أسمهان كانت تريد السفر بالقطار مع صديقة لها، إلا أن سائقها أعلمها بعدم وجود مقاعد خالية فقررت السفر بالسيارة. وعندما انحرفت السيارة عن الطريق تمكن السائق من النجاة قبل سقوط السيارة في الترعة، وغرقت أسمهان مع صديقتها. والحادثة ومن خلال هذه الرواية قد تبدو عادية، لكن الغموض يلفها، خصوصا وأن السائق قال أن سبب خروجه من السيارة هو سماعه لطلق الناري، والحال أن تشريح جثة أسمهان لم يظهر وجود أثر للرصاص في جسمها. كما أن السائق وقبل الحادثة نقل أسرته من القاهرة إلى بلدته في محافظة بني سويف. ومما يزيد الأمر غموضا موت السائق بعد حوالي عامين من موت أسمهان بعدما صدمته سيارة مسرعة. وطبعا تعددت الآراء حول موتها، وهناك رأي يقول إن أسمهان قد اغتيلت من قبل مخابرات أجنبية، والقائلون بهذا الرأي يرجحون أنها كانت على صلة بالمخابرات البريطانية والألمانية، وذكروا أنها قالت في إحدى الحفلات الخاصة وهي في حالة سكر بأنها تتعامل مع المخابرات البريطانية. على كل حال يبقى موتها من الأمور الغامضة، وتحوم حوله أسئلة كثيرة حتى يومنا هذا. وصادف موت أسمهان يوم عيد ميلاد ابنتها الوحيدة كاميليا، التي يروى أنها ألغت الاحتفال بهذه المناسبة منذ ذلك اليوم. والذين يعرفون أسمهان عن قرب رووا عنها أقوالا عجيبة حول الحياة والموت. وقد ذكر شقيقها فريد الأطرش في إحدى المقابلات الإذاعية معه إنها قالت له ذات مرة إنها ستموت في حادثة، وهذا ما جرى فعلا. ورغم حياتها القصيرة إلا أنها نجحت في تحقيق ما لم يحقق سواها من المطربين والمطربات في سنوات طويلة. عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، شفاعة يا جد الحسنين، دم أحملك رجعت أيامه، دم أحملك رجعت أيامه، هنية وتمليت كل عين. يا نبي